السائلة سين عين لام من الطائف تقول: ما حكم الصلاة أمام المرآة أو ما شابهها؟ نرجو منكم الإفادة. الذي يظهر لي أن الإنسان إذا صلى أمام المرآة فإنه سوف ينشغل فكره، نعم كأنه يشاهد نفسه قائما راكعا ساجدا قاعدا، وهذا يشوش الفكر ويوجب انشغال النفس. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه صلى وعليه خميصة أي كساء معلم، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف من صلاته قال عليه الصلاة والسلام: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأن بجانية أبي جهم، فإنها أي الخميصة ألهتني آنفا عن صلاتي. فدل هذا على أن الإنسان المصلي لا يصحب معه ولا حوله ما يشغله عن صلاته. نعم، بارك الله فيكم. أما إذا كانت المرآة رفيعة نعم بحيث لا يشاهد نفسه وهو يصلي فإنها لا بأس بها. طيب،